حصريا على موقع djkimo.com. ومن الأول وفي الآخر ومن الآخر دي نهايتي ما مدام بايا فأنا بايا ومش راجع في قراري ما وروح وامشي وأنا همشي خلاص خلصت حكايتي ما على موقع djkimo.com.